الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها المسلمون أن العذر في الإسلام، وأن العذر الشرعي هو ما كان مصدره الشرع المطهر، فكل ما كان مصدره الشرع المطهر من الأعذار فهو عذر شرعي، وإن كان غير ظاهر ومعلوم للناس. وكل عذر يسميه الناس عذرا وهو ليس في دين الله بعذر فليس بعذر، بل هو كذب وافتراء. فإليكم هذه الأعذار الشرعية التي يجوز بها التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة، والكلام للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى بتعليق وشرح شيخ ابن عثيمين رحمه الله. العذر الأول الذي يجوز به التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة: المرض. المرض إذا كان الإنسان مريضا، والمرض الذي يجوز به التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة هو المرض الذي يلحق بصاحبه المشقة والتعب لو ذهب يصلي. إذا كان الإنسان مريضا فلا حرج، ولكن لابد أن يكون هذا المرض يشق على من لو ما لو كان الإنسان مريضا يشق عليه إذا ذهب ليصلي الجماعة أو الجمعة. العذر الثاني مدافعة الأخبثين، بمعنى البول والغائط. فإذا كان الإنسان يدافع أحد الأخبثين من بول وغائط فلقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخلف عن صلاة الجمعة وأن يتخلف عن صلاة الجماعة. العذر الثالث حضرة طعام وهو محتاج إليه، بمعنى إذا كان الإنسان جائعا وقد حضر بين يديه طعام فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص له أن يقدم البداءة بالطعام قبل صلاة الجمعة وصلاة الجماعة. لكن انتبهوا، لا يجوز أن يجعل الإنسان من ذلك عادة بحيث يتخلف دائما عن الصلوات المفروضة في بيوت الله جل وعلا بعذر الطعام. ثالثا رابعا إذا كان الإنسان يخشى على ماله أو على تلف فيه أو ضرر فيه، بمعنى إذا كان الإنسان يخشى على مال له أن يسرق إذا ما ذهب ليصلي مع الجماعة أو مع الجمعة. فإذا ما كان الإنسان مثلا خبازا وخاف على خبزه من أن يحترق، وخاف إذا ذهب يصلي مع الجماعة والجمعة تلف ماله، فيجوز له أن يتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة، لكن عليه أن يراعي وقت إقامة الصلاة في المستقبل. خامسا إذا خشي الإنسان على نفسه من ضرر أو من سلطان جائر، بمعنى إذا كان الإنسان متيقنا أن في طريقه إلى المسجد ضرر فادح سيضره أو سلطان يبحث عنه بغير حق وخشي على نفسه من هذا السلطان من أن يحبسه أو يغرمه مالا أو يضر به أو ما أشبه ذلك، فإن له أن يصلي في بيته والإثم على من ظلمه. سادسا أن يخشى على نفسه من فوات الرفقة، من فوات الرفقة، بمعنى إذا كان الإنسان يخشى من فوات الطائرة أو السيارة أو القطار، وكان الإنسان قد نوى السفر أو كان خارجا إلى عمله ويخشى فوات القطار أو السيارة أو فوات الطائرة أو خشي فوات الرفقة التي سترافقه إلى السفر أو إلى العمل، فلقد رخص له الشرع المطهر التخلف عن صلاة الجماعة وعن صلاة الجمعة. سابعا من الأعذار المبيحة لصلاة الجماعة والجمعة النعاس. فإذا كان الإنسان منهكا وشديد التعب وغلبه النعاس، لأن هذا قد يحدث لأن الإنسان بشر، فقد يغلب الإنسان النعاس مرة ولا أقول دائما، فإذا ما نام وغلبه النعاس بغير قصد إخراج الصلاة عن وقتها وبغير قصد التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة فلا حرج عليه، إذا كان متعبا فإنه يعذر في هذه الحال. ثامنا أن يخشى من شدة المطر أو شدة البرد أو سقوط الثلج أو الرياح الباردة الشديدة في الشتاء، فإن الشرع المطهر قد رخص له في التخلف عن صلاة الجماعة وعن صلاة الجمعة. تاسعا من الأعذار التي تبيح للرجل التخلف عن صلاة الجماعة وعن صلاة الجمعة إذا كان ذلك بسبب إنقاذ معسور من الهلكة، بمعنى إذا كان أمام الإنسان معسور أوشك على الهلاك بأن يكون غريقا أو حريقا أو ما أشبه ذلك، أو إذا كان الإنسان طبيبا مشرفا على عملية جراحية وأخشى إذا ترك هذا المريض الذي بين يديه أن يموت، فله أن يتخلف عن صلاة الجماعة وعن صلاة الجمعة. هذه هي الأعذار التي رخص لنا بها التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة. وانتبهوا أيها المسلمون، فإن هذه الأعذار لا تبيح إخراج الصلاة عن وقتها، وإنما تبيح التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة فقط. لا أقول إن هذه الأعذار تبيح إخراج الصلاة عن وقتها، كلا. فيا أيها الرجال، يا أيها الرجال، اعلموا أن الصلاة المفروضة إذا أديت في البيوت فإن ذلك للنساء وليس للرجال. إن الصلاة المفروضة في البيوت للرجال للنساء لا للرجال. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي الرحمة، على نبي الرحمة والهدى، الحبيب المصطفى والرسول المجتبى والمبعوث المرتضى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا كما أصلحت أحوال أصحابه رضي الله عنهم. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح قلوبنا وأعمالنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم وفق قادة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اجعلهم لشعوبهم رحمة ولا تجعلهم عليهم نقمة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا نفسته، ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حقا إلا أعليته، ولا باطلا إلا دحرته وأزهقته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل المسلمين الأرامل، اللهم كل الأرامل والأيتام والضعفاء والمساكين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين الذين يغتصبون أموال المسلمين، والذين يغتصبون أراضي المسلمين، والذين ينتهكون أعراض المسلمات. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا اللهم لا تبقي منهم احدا يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب، انصر المسلمين واهزم اعداءهم يا رب العالمين. اللهم ورث المسلمين ديارهم واموالهم ونساءهم وذراريهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم غنيمة للاسلام والمسلمين. اللهم عليك بالظالمين واتباع الظالمين واشياع الظالمين ومن ظاهر الظالمين وأعوان الظالمين.